يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي، ما هو قادر يحصل بعض ما فات. يا الله يا الله يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي، ما هو بقادر يحصل بعض ما فات. يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي، ما هو بقادر يحصل بعض ما فات. يا الله يا الله يا فرج على المحزون ضيقاته اللي بحال العنا والهم من مبطي، ما هو بقادر يحصل بعض ما فات. يا الله يا الله يمشي مع الناس بالكتمان متغطي، يا علة قضاء بطول الصبر حاجات، يا رب ما من عبادك حي ما يخطي، وانت تجاوز المنهوته بزلات. يمشي مع الناس بالكتمان متغطي، يا علة قضاء بطول الصبر حاجات، يا رب ما من عبادك حي ما يخطي، وانت تجاوز المنهوتة بزلات. يا الله يا الله يا الله يا الله طلبتك يا الله وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقاته على المحزون ضيقاته بسيف الموت متوطي، ما بيض المال عند الله صفحات، وكم من فقير عليه أهل الردى تسطي، إلي دعا الله تفتح لسماوات. كم من غني بسيف الموت متوطي، ما بيض المال عند الله صفحات، وكم من فقير عليه أهل الردى تسطي، إلي دعا الله تفتح لسماواته. يا الله يا الله يا الله يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقاته اللي بحال العنا والهم من مبطي، ما هو بقادر يحصل بعض ما سبع فوق السبع بالضبط في ستة الأيام واثبتهن بآيات ابسط لداعيك في قلب الدجى بسطي اللي سهر بين شهقاته وناته يا سمك السبع فوق السبع بالضبط في ستة الأيام واثبتهن بآياته ابسط لداعيك في قلب الدجى بسطي اللي سهر بين شهقاته وناته يا الله يا الله يا جاك الحي قام يشتطي يبكي وهو يقهر العبرة بسكات لو دون حاجات روحي هنوى شطي ما خيب الله لعبد حسنها قوات يوم انهجع كل حي قام يشتطي يبكي وهو يقهر العبرة بسكات لو دون حاجات روحي هنوى شطي ما خيب الله لعبد حسنها قوات يا الله يا الله يا الله انت المانع المعطي يا رب فرج على المحزون ضيقاته اللي بحال العنا والهم من مبطي اقوم بقدر يحصل بعض ما فات يا الله يا الله.